يا بوي. كلمات الشاعر بندر الخمشي. لا دمع لا حزن ولا جار وناء، لا ضيق بالي رجع سامي غالي، مدري ولكن داخل القلب عبرا ما هو بيمحيها كلام يقالي. أبوي مات ويرحم الله الأموى، يا رب ترحم من خذته الليالي. والله ثم والله يا طيب الذاق، أقولها وارفع بها صوتي عالي. توي فقدتك يا بعد كل الأصوات، يا بوي يا غالي ويا راس مالي. أفز من نومي وأنا أقول ما مات، يا هم لا لي واهيا هم لالي. دمعي لا حزن ولا جار ونا، لا ضيق بالي رجع انساني غالي. وصل محلك وانتبه بعد لحظات، إنك رحلت وصار موحش وخالي. ما بين جدرانك تذكرت حاجات، ضحكك وجعك ودمعتك كل حالي. حزن ولا جار ولا ونا، لا قبال رجع انسان غالي. اجلس واسولف وانشد البعض الابيات، ابيك تسمعها ترى كلها لي. واقول تذكر يا يبا فايت انفات، سوالف مرت قبل قلتها لي يا ابو. لا دمعي لا حزن ولا جار ونا، لا ضيق بالي رجع انساني غالي. واسمع صدى صوت بلايا حركات، يقولي وش بك وش على مك تلالي. وهيمي وامشي بين لوعه وحسرات، ما ردني غير القبر وش جرالي. لدمعي لا حزن ولا جار ونا، بالله لا ضيق بالي رجع وابكي وابل القبر ضيب دمعات، وادعي له بصوت كثير بقالي وارجع وانا مكسور الى البيت بسكات ما بي حد يدري عن اللي بدالي يا ابو يا ابو حزن ولا جار وانا فلا والله لا ضيق بالي رجع انساني غالي واعيش في ذكراه واقول هيها بين النزول لادمي وارتحالي واطلب من اللي يسمع اليوم الابيات يدعي لبيك اللي ما جاء مجالي لا دمع لا حزن ولا جر ولا جر ولا